اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على بلوغ رمضان، اللهم لك الحمد على بلوغ رمضان، اللهم لك الحمد على البلاغ، اللهم لك الحمد على البلاغ. سبحانك مددت في آجالنا، مددت في أعمارنا، ونسأت في آجالنا، عافيتنا في أبداننا، أمنتنا في أوطاننا، أمنتنا في ديارنا، أمنتنا في أبنائنا، أمنتنا في أرزاقنا. فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق وصفوة البرايا سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ونستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أهل علينا رمضان برضوانك، أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعفو والمعافاة. اللهم أهله علينا بالعافية، اللهم أهله علينا بالرحمة، اللهم اجعل هلاله هلال خير ورشد يا رب العالمين. اللهم سلمنا لرمضان، اللهم وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أعنا فيه على الصيام، أعنا فيه على القيام، أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، اجعلنا في رمضان أكثر طاعة لك، وأكثر قربا منك، وأكثر خشية منك. اللهم حبب إلينا طاعتك، ويسر إلينا طاعتك. اللهم عبد فيه جوارحنا يا الله، طوع ألسنتنا بذكرك يا الله، قربنا فيه إليك، قربنا فيه إليك. اللهم واجعلنا من صوامه وقوامه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا الله، إلهنا يا الله، وقفنا هذه الليلة نرجو نوالك ونتعرض لنفحاتك. إلهنا، هذه أول ليلة من ليالي شهرك الكريم، ونحن من السابقين إليك، ونحن من أول القائمين بين يديك. اللهم فاجعلنا من أول العتقاء يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا، أعتق رقابنا بفضلك، أعتق رقابنا برحمتك، أعتق رقابنا بعفوك، أعتق رقابنا بعفوك يا أبر الأبرين، أعتق رقابنا يا أكرم الأكرمين، أعتق رقابنا. إلهنا إلهنا، إن أهون شيء عليك أن تعتق رقابنا، فلا تحرمنا وهو هين عليك يا الله، لا تحرمنا وهو يسير عليك يا الله. إلهنا يا الله، إلهنا ما أعظمك، إلهنا ما أرحمك، إلهنا ما أجلك، سترتنا ونحن نعصيك، وحلمت علينا ونحن نخالف أمرك. إلهنا نلح عليك وأنت تحب الملحين، ونسألك وأنت تحب السائلين، اجعل أول شهرنا للعتق يا كريم، وأوسطه للجنة يا رحيم، وآخره للزيادة يا كبير. اجعلنا في رمضان من الفائزين، اجعلنا في رمضان من السعداء الرابحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا، إلهنا وسيدنا، إن لنا في هذه الدنيا آباء وأمهات، وأنت أمرتنا ببرهم والإحسان إليهم. اللهم عد عليهم بالإحسان، وعد عليهم بالإكرام. اللهم من كان منهم حيا فمتعنا بحياته، ونولنا رضاه، واستعملنا في خدمته يا رب العالمين. ومن كان منهم ميتا فارحمه برحمتك، وتجاوز عنه بمغفرتك. إلهنا يا الله، إلهنا يا الله، ارحم آباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. ارحم من لم يعد عليه رمضان، اللهم اكتب لنا، اكتب لهم فيه من الأجور. اللهم ضاعف في رمضان حسناتهم، وثقل موازينهم، وارفع درجاتهم، وأقل عثراتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم كل مهموم، ونفس كرب كل مكروب، واقض حاجة كل محتاج يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا. اللهم حل السحر عن المسحورين، اللهم حل السحر عن المسحورين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انشر الأمن في ديار المسلمين، انشر الأمن في ديار المسلمين. اللهم احقن دماءهم، ووحد كلمتهم، وول عليهم خيارهم. اللهم واجعل بلادنا واحة الأمان، وقبلة الاطمئنان، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم لا تسلبنا نعمة الأمن يا الله، اللهم لا تسلبنا نعمة الأمن يا الله. اللهم وارفع الضر عن المضرورين، اللهم وارفع البأس عن المنكوبين من المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.